فيقول ومن سيسرق مبادئه ليشارك الطاغية قضيته. كم من ثورة بدأت من مزيد من قياداتها ومنظرينها ألف وأنفسهم في قصر النار؟ كم من جماعة أي بن كيران في الغرب نموذج، وكثير من الإسلاميين نموذج، يبدأ سوي ثم يجد القضية مثله فشيئا فشيئا يسحب قليل قليل وإذ هو مع الوقت. فكنا ضربنا مثال في اليمن، جاء أخونا الشيخ عمر سيف اللي كان أخونا إن شاء الله يجوب عليه ويرجع أخونا، جاء وكتب عن الكفر والديمقراطية والناس تفاءلت، لأن مصيبة هذه الثورات الجهادية أن ليس فيها علماء، فلما يأتيها رمز شيخ تتمسك أنت في هذه الأخرى، بقدر ما يقع ترفع المعظمور، بقدر ما ينتحر نفسة العالم شغل مستهل. سماها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها سهل، قال ثلاثة سهل مثيل، زلة العالم، ورجال المناسب للكتاب، العيش والأمة المدلون، العلمة المدلون، ورجال المناسب للكتاب، وزلة العالم. هذه سهل مثيل. الآن عندنا أن المضلين ملا، وعندنا زلة عالم مليان، وعندنا جدال المنافس بالكتاب أكثر من ذلك، ولذلك شايف الجديد تتهدم أفضل جديد في هذا الكتاب. المهم تقسمت الدوائر، من سيترك مبادئه ليشارك الطاغية قضيته؟ بعد الكفر البواح والديمقراطية وتعالوا يا خير الله اركبي والجنة والنار والحور العين والحفلات العظيمة، وإذا الرجل رايح فرئيس المجلس الدستوري في البلد هذا والوضع كريم معروف، فلما يقوم هناك جهاد يمتحن الله الناس، ومباشرة تنفرد ثلاث مستويات للبشر، من سينضم أنصاف، من سيبقى على الحياد ذا الحياد واسعة هي عموم طوال الشعب، ومن سيترك مبادئه وقضيته. وهنا سأترك التفصيل، ولكن أقول لدينا محاضرة في سلسلة المحاضرات السياسية باسم الدوائر الثلاث، دائرة الأنصار ودائرة الحياد ودائرة المعادين، وكيف أن مهمتك أنت أن تحمل أكبر كمية، أن تقوم بعملية فرض معاقف، أكبر كمية من الأعداء تنقلهم حياد، وأكبر كمية من الحياد تنقلهم أنصار، وأكبر كمية من الأنصار تنقلهم أعضاء. وإذا نظرت في ثورة فوجدت أن أكبر كمية من الأعضاء يصبحوا أنصار، وأكبر كمية من الأنصار يصبحوا حياد، وأكبر كمية من الحياد يصبحوا معادين، فلازم تتهم قيادة هذه الجماعة بالعبث أقل تقديرا بالحياد كما حصل. أبو عبد الرحمن أمين والجماعة الإسلامية المسلحة تسلموا الجماعة الإسلامية المسلحة من إمارة أبو عبد الله أحمد الله يرحمه، وفيها أكثر من 30,000 مسلح، وفيها عشرات الفصائل على قلب رجل واحد، وفيها منهج مرتب، وفيها من 30,000 على الأقل 10,000 فيهم جيد، وعشرة متوسط، وعشرة بدون سلاح ينتظر دوره، ووضع مزري للحكومة وانتشار في كل الجبال، ووضع من أفضل ما يكون استلموها هؤلاء السفهاء، فخلال 10 أشهر فقط ردوها عشرات القوائد المتناحرة، عطوا المبادرة للدولة على كل الصعيد السياسي، جعلوا كل دائرة الأنصار مش حياد عداء مباشرة، وأتلفوها. قلت له أنا مرة واحد يدافع عن أبو عبد الرحمن السجد، قلت له هذا الرجل لو ساليين مساكن الصلاح لازم تعطيه السفه والحقارة العقلية بحيث أنه يأتي لهذه الجماعة يبيونها هذه، فهمت؟ فلما تمسك أنت جماعة ضعيفة أنصارها قلائل وحيادها كثير وأعدائها متوسط، فبعد فترة تجد أنصارها كثير والحياد صغر والعداء يكاد ينتهي، تحكم على عملها في الفتاة من هي استقاعد فرد من تجربة الناس الصالحة. ولكن عندما تأتي فتجد الرجل السلم بهذه الصيغة كنموذج الرجل أصفى إلى ربه صلى الله عليه وسلم، فتجد تحكم عليه غالبا. هذا الموضوع الأنصار والحياد والعداء سنتكلم عنها في محاضرة منفصلة في قضية أنها هي برنامج عمل السياسي وكيف يلعب بهذه الصيغة، فلا نقول هنا. يقول وبما أن الحكومة لا تتعامل مع مدنيين مسلحين فلا بد لها من القضاء، فلا بد لها من القضاء على العصيان. باعتبار الحكومة تأنف وتستكبر أنها لا تقاوم هذه ولا تتكلم مع عصاة، فعادة العيش اللي تسوي إرهاب معاهم. لا بد لها من القضاء على العصيان وإعادة النظام وترميم الثقة، الثقة الداخلية اللي تسدد صورتها أمام الناس، الثقة الدولية العالمية إنه هي دولة مستقرة ما تزال تحمي آبار النفط، ما تزال تسيطر على السياسة الخارجية، ما تزال مصالح الدول العظمى عندها محمية ومستقرة، لأنه إذا اهتزت ثقة العالم بهذه الدولة سيترتب عليها إيش؟ أن السيد سيغير العميل من المشرف على خدمته، وهذا العميل يريد أن يحافظ على هذه الوظيفة. مثل أي مدير في مكتب لما يأتي مدير الشركة الأساسي تجد نقص ورتب وكذا، يريد أن يثبت هو الوضع عنده ورتب، فما يسمح لأي موظف صغير في المكتب أن يسوي فوضى أو مزيارة الرئيس. الدول الحقيرة والأذناب هكذا سياستهم تجاه الأسياء. فلما يقوم عنده حرب عصابات يختل هذا التوازن، فيقول ومنذ ذلك الحين، هذا يحكي لك الآن براء على نتائج الانتفاضة للفرق. منذ ذلك على الصعيد الداخلي ايش صار؟ تصنف الناس ثلاث شرائح، الناس تحركت، المعارضة أبرز وضع، الناس طلعوا بيانات، الشباب والغير المسلمين بدأوا يتساءلوا عن دور، هذا كله وصف للوضع الداخلي. الآن ينتقل للوضع الخارجي، يقول ومنذ ذلك الحين يعني بعد انطلاقة تبدأ السفارات الأجنبية طرح الأسئلة بكل سؤال، من على ما تبدأ تطرح تساؤلات عن مصير الدول، ولا تتردد عن استشارة المعارضة السياسية. الدول العظمى التي ما كانت تسمح لها تتصل إلا بالنظام ولا تتصل بالمعارضة، تبدأ تتصل بالمعارضة وتسأل إيش حقيقة سياسية، إيش حقيقة الوضع، إيش حقيقة، بل إنها تتصل مع العصاة بشكل غير مباشر. لذلك حصل مكاتبات حتى بين دولة فرنسا وقيادة الجماعة المسلحة، يريدون يعرفوا ايش مصير فرنسا كيف تتعامل من وراء الدولة، اعترفوا للوجود السياسي حتى للعصابة الخارجين على القاعدة، بغية الحصول على معلومات أكيدة، يريد تعرف الأوضاع ايش حقيقة، ويقلق رجال الأعمال والمصرفيون والأجانب وأبناء البلد، ويتساءلون باحتراز أقل إذا تطور الموقف، فسيجذب حتما الصحفيين الاجانب الذين سيقدمون للعصاة منبرا يعرضون عليه قضيتهم ويبخرونها. وهذا يجد نظرنا لقضية هامة جدا، وهو ضرورة، هو القضية التي يبنيها يسمى متضايق في هذا، ان الصحفيين الاجانب يعملوا الفرصة لهذا، يجب ان نهتم جدا جدا جدا في عملية ركوب وسائل الاعلام العربية والعالمية التي تبحث عن سبب صحفي، أو تبحث عن منافسة بين الأنظمة، أو خلاف بين قطر والجزيرة، فوسائل إعلام قطر الآن فاتحة كل الإمكانيات والمعارضين للمصريين، وهكذا هذه الفجوات الصحفية أو ناس صحفيين في الغرب، قضية ضد مصالح فرنسا فصحفيين بريطانيا بين شاطئين، قضية ضد مصالح أمريكا فصحفيين فرنسا بين شاطئين، وثلاث أنباء ترجع بتنفذ على بعضها كل، فتجد الأخبار اللي أنت تريد أن تخرجها تخرج. أنا عملت في مجال الصحافة والإعلام في لندن سنتين، وفتحت مكتب للدراسات والإعلام، وحقيقة عالم ثاني، عالم ثاني، يعني نفرد له إن شاء الله تعالى هذا الشرح، كيف تستفيد أنت من أجواء إخراج صوتك للإعلام الدولي. يقول فسيجذب يعني الوضع حتما الصحفيين الأجانب الذين سيقدمون للعصاة منبرا يعرضون عليه قضيته ويضخمون أكثر من الواقع، رغم ضيق النظام الحاكم من ذلك. يعني حتى ذيك مرة مراسل الجزيرة اطلع حتى على قناة الجزيرة، قال وما تمكنت من أن أصل إلى حي القطب حتى أخذ رأي الناس، ومن الجدير بذكر هو بتكلم أنني تعرضت إلى ضرب المخابرات الجزائرية أثناء قال على الجزيرة. الشاهد أنهم متضايقون ولا يريدون أن تصل هذه الأصوات الخارج، فنحن يجب أن لا نعمل هذا الأمر. من الأشياء المبكرة جدا في الجزائر أن من خلال اتصالاتي بالدول الجماعة المسلحة أوصلوا لي مجموعة من الأشرطة الفيديو الخاصة جدا لبعض العمليات البشرية الوحدة، رأيته قبل ما يشرف الوحدة اللي حصل، ورأيت أشرطة متعلقة بعملية فرنسا، وأشرطة متعلقة ببعض عمليات الخطف للأخير اللي صار. فلو يا جماعة هذا يباع الدقيقة بعض الأشخاص في البيع الدقيقة، خلينا نبيع لكم إياها وخذوا الفلوس، وبالآخر ترجع القضية دعاية، والقضية مفيدة. قال الأخوة لسه عندهم موضوع التصوير والقضية غير محسومة، بعد ما وجدوها نحن وصلنا في عهد أبو عبد الله صحيح، فلما وصلوا هذول الأخوة الأذكياء جدا في الآخر بعثوا لنا أسئلة من جملتها حكم شرطة الأسئلة. يعني القضية ليست مشكلة فقط في قضية إسلام صحابة الغرب، بعثونا إنه إيش من التفعيل وإيش حكم كل القضايا بعد إسلام وحكم إسلام النساء، وإنه إذا أخذنا بنات إيران أو المصائب هذا نتعرض إن شاء الله بالتفصيل. في قضية الجزائر أنا متأكد إنه حتظل فترة رجمتنا من شيء زي إذا رويناها كلها معها، فنتركها ما نتجزائر المهم ان الوقت اللي كانت كل هذه الامكانيات الاعلاميه وانقطع القضيه في قمه القضيه كانوا الناس لسه بيفكروا انه ممكن احنا ننشر هذه الفيديوهات اذا ما نشرها على اساس انه فيديوهات صورت في عصر الفتقة في ماية الله وطلع احمد بقبل الجنة وخلاص. الشاهد انه استثمار الصحفيين الاجانب قضية هامة جدا جدا ولازم تنتبه طبعا على هذا الشيء انه كل الصحفيين الاجانب اللي يدخلوا الى جانب مهمة الصحفية هم توس لازم تاخذوا عند فهذا اسمه لعب في دائرة الخطر وثير المسألة إلى خاصة لأنه هي هذه المعركة هكذا طبعا. ولا تهتموا يقول ولا تهتموا الحكومة في هذا الأمر ملاحظة 49 في حالتنا من أجل النهج والمصالح شرح للعلاقة مع الغرب وطريقة التعامل. أقول بالنسبة هون يقول ومن ذلك الحين تبدأ السفارات الأجنبية تطرح الأسئلة. أقول السفارات الأجنبية في الدول اللاتينية تطرح الأسئلة في كثير منها من أجل الاستثمارات الاقتصادية وحقوق الإنسان وقضايا عادية. أن في بلادنا السفارات الأجنبية تبحث عن الأسئلة لأن مصالح النهج وخطوط الإنجاز تهدد. السفارات الأجنبية اهتمامها بالثبات في بلادنا عشرات أضعاف ما يمكن أن يحصل في ثورة خامس في بلدنا وتسريرها لأن حقوق الإنجاز النهج تهدد. لذلك لازم نعرف اثر ثوراتنا نحن وما يمكن ان تضغط فيه على الغرب. لما صار الوضع في الجزائر خطير وفي اخر عهد ابو عبد الله احمد الله يرحمه وضع الغرب كله مخطط لنقل الغاز الجزائري من منطقه جورداليا في الجنوب الى المغرب الى طنجة الى اوروبا بدل مروره الى البحر الاحمر. مباشره وضعت المخططات وافتتحت مطارات ومعظم مخططات استغلال نقل العوائق من العاصمه الى الصحراء حتى تكون في منع عن ضربات. ولكن نحن نتابع كنا ميدانيا يعني في الشاهد اني لما بيكون انت عارف السفارات الاجنبيه من ايش تقلق وعلى ايش تخشى على ذلك تبني انت عملياتك ومخططاتك. انه كان يجب ان يكون هناك تكامل لو كان الجهاز في المغرب لضرب انابيب النفط الان انبوب الغاز الذي ينقل الغاز الجزائري على المغرب تحت مضيق جبل صالح الى اسبانيا وفرنسا والسويد يعطي اوروبا 65% من الاستهلاك الغاز. 65% من الغاز يمر بهذا المضيق. كانت تتصور كيف ان العدل كل وضع الشرايين قلبه في ايدها. وفي الاخر سدد حرب عصابات تخطط وتمطط وضرب الرياع دي من النظام على نفسه. ونبيب الغاز رايحة معدي لكل الكائنات الحية. فهذه النقاط الضعف يجب ان نفهم نحن ان في ايدنا زمام المبادره بالنسبه للعدو. انا دي خطوط كل خطوط الملاحه البحريه التي تنقل الغاز من دول الخليج كلها تمر من الخليج العربي الى اليمن الى مضيق باب المندب. كل هذه الاراضي يجب ان تتعرض الى عمليات خاصه لجهاز اذا ما كان للتدمير للابتزاز وخرط اتاوات على دول التي هذا كلام على كل حال نحن في تصوراتنا في المرحله النهائيه. هذا مجال عظيم جدا للتنظيم. يعني نحن في حرب مع دول فما يمر لها غاز. نحن في حياد مع دول يمر غازها وتدفع. هذا خير من تجي تدمر هذه القضايا. فالمهم في عندنا مجالات عظيمة جدا نحن للمناورة في هذه المسائل. كل المضايق مضيق السويس مضيق البلدة بالجزر الممرات الرأس شفنا الخارج العربي رأس مضيق خرمة الرأس هذه القطعة اللي تابعة للإمارات وهي في عمان. الرأس هذا اللي ماسك الخليج العربي وفي وسطه جزيرة قبل نعم. هذا الرأس المهم الشاهد أرض المنطقة. هذه المنطقة هذه اللي داخلة هكذا وسط بين عمان والإمارات وطرف ثاني إيران وهذه قرب هو بس الرأس الإسرائيلي. الشاهد في الموضوع هذه الممرات كلها بإذن خطوط أنابيب السبلين ولو تفرض عليها جيوش العالم الموحد وخلف الناتو وواصل مع بعضنا من كل حاجة. آلاف الكيلومترات ممتدة عشرات مضخات التطبيق ماشي في النهارات كل العالم يمر منها كل الدنيا المصافي. هذا النفط وجد حتى يعني نحن لازم نطرح شعار يا اما بناكله مع بعض يا اما ما حدا بياكل. الشاهد يعني حتى في افلام الكوبوي الواحد يشوف حاله خسران خلص يقلب الطاوله بيسحب المسدس يضرب على الناحيه. هذا مبدا صحيح جدا. طاوله انت خسران عليها ما بتاكل ولا بتشرب خلص يقلب الطاوله على العميل عمود تخرب الطاوله ثلاث سنوات عليها. فبينتهي الله. فهذا مبدأ صحيح جدا في حرب العصابة. مبدأ صحيح جدا. هو يقول أن قتل السفارات فيتعرفنا قتل من أجل المصالح. الملاحظة 50 نقول يقول أنه يتصل تتصل الدول الأجنبية حتى بالعصابة. حصل وعندنا الوثائق أني حتى لما كانت الجماعة المسلحة في عهد أبو عبد الرحمن السفاح هذا أبو عبد الرحمن أمين اتصلت شيخ لبرق فرنسية وكتبت بهذه من الحكومة الفرنسية إلى أبو عبد الرحمن أمين أمير الجماعة الإسلامية المسلحة ثلاثة قرارات الدول الأجنبية كلها حاولت تتصل عندها مصالح وعندها قضيات حتى مع عصابة المسجد الراب الأصغر يعني سلماء ولا حافل حلاب ولا حافل حلاب لا مع مصلحة ولا مع مصلحة فريحة عقيمة على حالة وعلى غيرها. المهم اتصلوا معهم في نفس الطريق. فهذا حصل دائما. المراجعة الملاحظة 51 أهمية اتصال الصحافة العالمية الذي تكلمنا عليه. الفقر اللي بعده يقول ولا تهتم الحكومة حقا لفقد بعض رجال الشرطة أبهم أو لمستودع سلاح لكنها تحس بالهلع. لا أتم بالهلع يعني خلع قلب من الرواب. تحس بالهلع إزاء الدعاية التي تنتج عن مثل هذا العمل. لاحظ لما نجحنا يسأل الله سبحانه وتعالى بإجراء مقابلة صحفية عن طريق المسلسل وكان عمل صحفي محض وأن جاءت عملية في CNN وسوت مقابلة مع أخونا الشيخ سعد بن باز. قضية رفع أن رفعت عن طريق أحد أخوان هناك هو فيما رفعناه في الفيلم ونشرحه الدنيا بعيدا عن الفيلم عملية عظيمة جدا. سبحان الله حتى ما كنا نحن كنا متوفرين 60 في العلم والأدبية يعني تقديرات هكذا يا شيخ والصحافة لأن الفريق التلفزيوني كان مؤيد لعدم تورط سياسات الولايات المتحدة في حروب خارج أمريكا من أجل ماذا تكرر خليج فيتنام فأظهر الشيخ أبو عبد الله وخليج السعودية وكأنها ستكون فيتنام. أراد يرعب الحكومة الأمريكية فجاءت في صالحنا كلها وقدم الشيخ يعني كبطل قومي ووطني وإسلامي وشعبي ألمع المهني وقدم ذلك حتى في لفتات فنية ما يدرك إلا أبن المهني أنه أخرجوا أفضل الصور من حيث التصوير في أبو عبد الله في شباب وليم جلال أباد وكذا وآخره حتى بشكل محبب يعني يجعل المشاهد محايد في حفر المفيدة العرض الجميل للصورة. وأخرج الملك فهد في ألعن زوايا الصور وعرفان الشيطان يعني عنده الصور أجمل من هذه صراحهم طالعين بالمهن حتى أثارت كل أنا بقيت أتابع في الصحف الأمريكية كل ردود الأفعال على الفيلم. الفيلم عرض على 200 قناة وعرضوا 3 مرات في CNN وشوهد في حوالي 160 دولة وعرض في فترات متباعدة كان نصر حاضر جدا حتى هنا بلاد المسلمين هذول اللي ما يجدوا أكل ولا شرب عندهم CNN والإسلام والبلاد الصغيرة والخراب على الأرض وقت الوقوف تأتي في كل الأخير كانت عملية ناجحة جدا ناجحة جدا جدا. قبل كان في فيلم مع البي بي سي كان ناجح لأنه وضعوا الأنفع وتتكلم عنه. الشاهد يؤكد هذا الكلام يقول انه تحصل عملية هلع وانا كان اتابعت بعد ذلك ردود الافعال في كل دول الخليج والصحف وكيف كانت المراسلين وانه هؤلاء الناس يدعموا الارهاب وانه يقولون انهم ضربوا الصوت وفي لغة الكلام وطول وعرض اخر اسمع شهرين ونص من عمل قلنا فيه وعرض هذا الموضوع لمدة 35 فهو يقول اني تحس بالهلع إذا الدعاية التي تنتج عن مثل هذا العمل والتي تبذر الشكوك حول استقرارها وصلابة انتفاضها. بالإضافة إلى ذلك فإنها تبقى حائرة لا تعرف ما إذا كانت الانتفاضة تبقى محدودة. حتى أنا قلت لأخونا أبو عبد الله قلت له سلمني صحفي وسياسي ونظامي مرة كنا في جلسة عن واحد من المعارضة السعودية قال لي هذا الفيلم اللي عرضته في CNN أنا مستغرب المفروض إذا بالله انطلب من السياسية النوعية بتعمل له هذا الفيلم تطلب شي مليون دولار. فكيف عملوها بهذه الصورة؟ حتى منتج البرنامج اتصل فيني بعد ما يطمن انا كنت شرط عليه انه يكون البرنامج دروس يعني انه هذول ارهابيين يعني انهم مسلحين وعنيفين وكذا اذا انا شاركت في عمليه فيلم وطلع دكتور خلفها انا بدي اسوي شيء لا اعرف بدي اتعهد خطي يمكن ان الفيلم سيكون موضوعي حيادي سعيد الرسل ولا شيء. فاتصل فيني حتى يطمئن قال لي هل كان الفيلم مثل شرط ما يعني ايجابي؟ هو عمله انا العمل كنت اتعاقد معه الفيلم مثل المثل يعني في عمل قلت له لا ما كان فتعب كيف ما كان حيادي؟ قلت له ما كان حيادي كان إيجابي جدا أكثر من الصراحة. هذاك الرجل قال لي أنا فحتى صحلا نفس الشيخ كان مقدر لما جيت كلمته وأنا قلت له إنه قال الرجل إنه هذا المطلوب كان $1,000,000 فقال لي الشيخ نفسه قال لي $1,000,000 قليل وكان يعرف قال لي $1,000,000 قليل جدا إنه لا يخلي تكاليف من هذا المطلوب نحن على العكس تماما لما دفعونا كل الخدمات اللي نتمنى فيها وحققنا كل الاهداف وكانت حققنا كل الاعطار وكل بعتبره من انجح الادوات اللي سويناها يعني. الشاهد في الموضوع يقول ان الحكومات تحس بالهلع لذاء الدعايه التي تنتج عن مثل هذا العقد. هذا الشيء لقضيه الدوله اعتداءها يقول والتي تبذل الشكوك حول استقرارها وصلابه اقتصادها وبالاضافه الى ذلك فانها تبقى حائره لا تعرف ما اذا كانت الانتفاضه ستبقى محدوده. يعني كل مدار التحليلات احنا بعد ما سوينا اللقاء مع ابو عبد الله هم جابوا خبراء من الجامعات وناس وبداوا يعملوا تحليلات عن موضوع انه ايش تتوقع سيكون مصير النفط ايش تتوقع سيكون عنده تحليلات جابوا ناس من المخابرات الامريكيه ناس من الجامعات ناس محللين اقتصاديين ناس من وزاره الخارجيه الامريكيه كل الناس علقوا. فهو حاسس انه هل ستبقى هذه القضايا لانه اللعب هذا مش في صحراء الغابين هذه المصيبه في السعوديه حيث النفط يريد ان يطمئن على مصير هذه المصالح الاجنبيه من خلال هذه المعركه التي حصلت. يقول ان التساؤل الاساسي عنهم هل ستبقى هذه الانتفاضه محدوده ولا ستنتشر لتشكل خطر استراتيجي على الانتصار. يقول وتظهر البلاغات المطمئنه الدوله تظهر بلاغات مطمئنه وتعزز الحاميات في المقاطعات بسرعه تبدا بتعزيز الحاميات العسكريه بقوات أكبر وبكل سرية ممكنة من أجل إخماد الانتفاضة واقتلاع جذورها. يعني في المرحلة الأولى كتبنا هنا لاحظ أهمية فهم الإعلام. يقول تلك هي اللحظة الحرجة هاي هي النقطة الحرجة عند الحكومة أنه هل ستقع في فخ استمرار القمع المضاد وبالتالي تفاقم الانتفاضة وتحول حرب العصابات إلى حرب ثورية وحرب شعبية وجهاد على مستوى البلد ولا ستكون خزية كما وصف وتأخذ بسحب البساط من تحت الأرض. قال تلك هي اللحظة الحرجة فإذا كان اندلاع الانتفاضة لاحظ الشروط هذا بهمنا جدا. قال إذا كان اندلاع الانتفاضة قد حدث في أوانه يعني الناس أحسن الاختيار الزوجي وفي موقع أحسن اختياره زمن حسن موقع حسن وكان على رأس الانتفاضة قادة أكفاء ومصممين قادة أكفاء من ناحية نسبة أكفاء مطمئنين يعني ممكن يسلبوا إيه؟ إيش بيصير؟ فإن الجهد العسكري للدولة يتعرض للإخفاق يعني هنا نحن هو يقف وقف نحن نستخرج شروط نقول يجب أن يكون اندلاع الانتفاضة قد حدث في أوانه في اللحظة المناسبة يعني كنا نقول من أفضل اللحظات التي مرت في تاريخ الجزيرة وهذا تقصير من كل إخوان يعني غفر الله لنا ولهم أن الانتفاضة على النظام السعودي كان توقيتها الحسن متى؟ أثناء حرب الخليج كان توقيتها الحسن أثناء حرب الخليج والقوات بمئات الآلاف والعالم الإسلامي كل واقف على رؤوس أنامله ويزحف حتى ولو عن صفار ويريد كله أن يقوم بدور ما والفضيحة الجلاجل على رؤوس العلماء والناس قصدت شرعيتهم والجو كله متوفر هذا اسمه لحظة ممتازة لاتخاذ قرار هذا لحظة نموذجية لاتخاذ قرار وهذا الكلام كنا في حينه بمختلف الأطراف في اليمن متى كانت اللحظة الممتازة لاتخاذ القرار توحدت اليمنيين الإسلاميين ساهموا في توحيد اليمنيين لهم شهداء في المسألة لهم في أيديهم يعتبروا قوة رئيسية في المسألة صوف على الدستور أعلن دستور كفري ممتاز جدا هذا فرصة تاريخية أنك أنت تعلن الجهاد فتستولي على اليمنيين مسلحين أنت عملت الوقت أنت قاتلت فيها موجودين أعلن الدستور الكفري لك كل المبررات خرجوا الناس في مئات الآلاف لما راحوا للقصر الجمهوري ولكن ما كان هناك زعامات جهادية قدموا الشيخ الزنداني ونفير من الناس خمس أشخاص طلعوا صبوا عليهم ماء بارد كل واحد يرجع لبيته وأخذوا أربع خمس مقاعد دخلوا أعضاء في المجلس الرئاسي وخلاص لا أريد أدخل في تحليل تجربة، ولكن أتكلم الآن عن عام الواحد التوفيق في أواني. ثورة خميني كلها نجح، ثورة جديدة في دراسة كلها نجحة، ولكن أنجح ما فيها الثورة الإيرانية الرافضية، فيها كثير من النجاح بجملتها كلها ناجحة، ولكن أنجح ما فيها التوقيت، اللحظة التي اختار فيها الخميني أن يلجأ إلى طهران من فرنسا. كان شهور باختيار ما يزال في السلطة، والجيش الإيراني ما يزال متماسك، والثورة لا يبدو لها نجاح من فشل. يغلب عليها أنها ثورة جماهيرية. أول شيء أصدر قرار خلاف لكل العقليات السلفية للأسف، اللي تريد أن تدمر بزعم السلفية المزعومة كل إمكانيات الجهاد. أصدر قرار لكل الناس أن يلقوا الزهور على الجيش إذا أطلق النار، أن الناس كلها تتسلح بالزهور والورود، فإذا الجيش أطلق النار يرموا عليه الورود والزهور، لأن الناس لو رمت الحجارة وأطلقت بعض النار تبرر كل العملية. هذا بالنسبة لظرفه، هذا مش الثوار أمرا بعمليات يخرج للثمين يأخذ الزهور معه، كانوا في كمان يأخذ السلاح ويضرب الجيش، ولكن لما خرج الناس إلى الشوارع ملايين الناس، مش مهمتها تطلق نار على الجيش، مهمتها تقنع الجيش لما ما يكون جيش أجنبي أو جيش طائفي كما عندنا في بلاد الشام أن أنتم أبنائنا ونحن أباء. فلما رموا عليهم الزهور أسقط في أيدي الجيش، إيش بده يعمل في الناس؟ الأمر الآخر أنه ركب الطائرة وقال أنا رايح لطهران، ركب الطائرة وقال أنا رايح للمطار، والمطار بإيد الجيش والناس، ولسه اللحظات الحرجة التوقيت الحرج. سأله صحفي فرنسي قال له ممكن شهدور باختيار يعتقلك في المطار، ماذا ستفعل؟ وهو بتعكر لما العكاز وبطلع على درج الطائرة، التفت الصحفي قال له سنسمه على الخرطوم. لاحظ هذه الأمثلة التي كان يجب أنه نحن علمائنا يقوموا بهذه القضية، فكان نجاح في التوقيت. الشيخ البدري في مصر حصلت مرة انتفاضة شديدة جدا، وسجل مجموعة من الدعاة والعلماء في أيام النبوي إسماعيل، وكان بداية ممارسة العلم العنف من قبل الدولة. خرجت مظاهرة من المساجد وتجمع حوالي 100,000 شخص، وكان على رأس المظاهرة الشيخ البدري، وهذه أمور لازم ننتبهها حتى نحسن نحلل الأحداث. الشيخ البدري الآن عضو في البرلمان المصري، ويطالب بمحاكمة الدولة على قضايا سخيفة، هي سلسلة محاكمات اللي مرة حاكم كاتب ومرة حاكم هذا، فرقه بين هذا وزوجته، الرئيس الدولة كاتب بحكم بالكفر وبدي يفرقه نصر أبو زيد عن زوجته لأنه حكى كلمتين بالفعل. فالمهم خرجوا في الشيخ البدري، فلما راحت المظاهرة والناس أقسموا ما يرجعوا إلا بالإفراج عن المشايخ، مشايخ مصر كلهم في السجن أيام السادات. فلما أخذوهم تفاوض النبوي إسماعيل مع الشيخ البدري، فرجع الشيخ البدري قال لهم خلاص ارجعوا إلى بيوتكم، وعدونا أن يخرجوا في غضون 10 أيام. الناس الآن ساخنة، الآن مسعد الموت، الآن مسعد صادم، الآن خرجت ووصلت بعد 10 أيام خلاص. طيب لكن طلعوا بعد 10 أيام، طلعوا الآن. المفروض كان واحد يقول لهم ما برجع حتى يطلعوا الآن، أو تتخذ القرار بأنك تعمل الآن. فالمشكلة مشكلة إيش؟ توكيد. فرقت المسألة راحت 10 أيام. توقيت الدستور الكفري في اليمن فوت فرصة الجهاد الصحيح في اليمن. عدم إعلان الجهاد في الجزيرة ممن يريد أن يعمل في وسط حرب الخليج فوت فرصة ذهبية. هذه الفرصة من حسن الحظ ما تزال قائمة، لأن الأمريكان ما يزالوا قائمين وما يزالوا، ولكن فرصة عن فرصة. الآن أي الآن ونحن نسجل هذه الأشرفة، عمليات الغزو الجديد وضرب العراق ومجيء القوات فرصة لمن يريد أن يستثمر استثمار سياسي، أن يقول ما يريد أن يقوله الآن، أن يضرب ما يزال يضرب الآن. الآن تسجل في سوق البورصة السياسي، تسجل المبادرات الآن. أما والناس باري لتعال تخل حتى تجي، فقضية التوقيت من أهم قرارات النجاح في كل شيء. أنت عليك أن تعمل الآن، الآن عليك أن تعمل، أو الآن عليك أن تنسحب، الآن عليك أن تنهزم، الآن عليك أن تناور، الآن عليك أن تسلم، الآن عليك أن تسلم. إيش يقول هنا؟ يقول وإذ تلك هي اللحظة الحرجة، فإذا كان اندلاع الانتفاضة قد حدث في أواني توقيت صحيح، وفي موقع أحسن اختياره، في موقع الانتفاضة أحسن اختياره. نحن الآن كمسلمين إذا أردنا أن نفكر على صعيد أممي ونتحرك على صعيد تنسيق دولي فما عاد أمامنا أقول أنا أنتمي إلى البحرين، وين الموقع اللي يحسن اختياره؟ البحرين كل ما الموقع يحسن اختياره. أنا أقول أني أنا الآن ابن البلد الفلاني، أين أحسن موقع يحسن اختياره؟ وأفرق الآن في كلامي أين دفع الصائل ورد هجمة العدو، والنكاية التي يجب أن تحصل في العدو هذا في أي موقع يجب أن تحصل. نحن لا نتكلم عن أعمال فردية وواجبة على المسلمين، ولكن نتكلم عن اختيار منطقة لحرب عصابات تكون بوابة لنكاية العدو. المواقع التي يحسن اختيارها هي المواقع التي يمكن أن تستجيش كل المسلمين لصالح هذه القضية، وتستجيش كل الجماعات الإسلامية وكل المجاهدين يقفوا معها. ففي قضايا جوهرية، وقلنا على رأس هذه القضايا الآن مسألة المقدسات، مسألة القدس، مسألة احتلال الحرمين، مسألة القوات في مناطق البترول، مسألة نزول الغرب في شمال إفريقيا، عملية التنشيط الصليبي لشمال إفريقيا مرة أخرى، نزول الأمريكان في وسط آسيا. هذه مواقع يحسن فيها الاختيار إذا أحسن فيها التوقيت. يبقى إيش الشرط الثاني؟ قال وكان على رأس الانتفاضة قادة أكفاء. قادة أكفاء، الكفاءة عبارة عن إمكانيات، الكفاءة عبارة عن إمكانيات، منها ما هو ملكي هبة من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هو علوم مكتسبة جعلت الإنسان كفؤ وإنسان غير كفؤ. والقادة الكفؤ ليس بالضرورة أن يكون المهدي المنتظر، وليس بالضرورة أن يكون سقراط الحكيم على السندر المقدوني في آن واحد. فالقائد الكفؤ من أهم مميزاته، وقد أتيت في كتاب في علم القيادة وكتاب في علم الإدارة نقرأ منه فصول، فنقصر في إمكانيات ومميزات القائد، ولكن من أهم ميزات القائد أنه إذا لم يكن ذلك القائد العبقري الذي جمع علم المجتهدين إلى بطولة الأطلال إلى حلم الحلماء إلى كرم الكرماء إلى كل القضايا، وهذا نادر، إذا لم يكن جمع كل هذه الصفات فممكن أن يكون في مجموع أعوانه ومجموع ضباطه ومجموع الإداريين اللي عنده ما يخلق هذه الشخصية الجماعية التي يكون هو رأسها وواجهتها. فعند ذلك يكون هو قائد كفء بكفاءة من حوله، هو قائد كفء بكفاءة من حوله. فمثل ما قال يعني إنما الملك بالجن، إنما الملك بالأعوان، إنما الملك بالأعوان. هكذا لما نقل السلف عن كثرة لما قال سوار كان بيعلم ابنه قال له إنما الملك بالأعوان، وإنما الأعوان بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل، إلى آخره سلسلة. فالعدل وسلسلة فسلسل القضية وحدة على واحدة مبنية على بعضها، ولكن لما قال إنما الملك بالأعوان، فمجموعة الأعوان الأكفاء ممكن أن تصنع قائد كفؤ. فإذا جاءنا توقيت صحيح على اختيار مكان صحيح على قائد كفؤ، ولا يكفي أن يكون كفؤ، يجب أن يكون مفضل. يعني فشل أول مرة يكرر، ثاني مرة فشل، ثاني مرة يكرر، ثالث مرة خلص أخذ الموضوع بالنسبة له مشروع عمل، يعني يمضي أو نهلك دول. لما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام قال له يعني أجاهدكم حتى يقضي مرض الأمر أو تنفرد هذه الشركة، يعني يبقى موت خلاص ما في مجال للرجعة. فلما يتوفر قائد كفؤ وبنفس الوقت مصمم على هذا توفيق الله عز وجل أنه تجتمع كل هذه القضايا قضية معينة، موقع حسن، توقيت حسن، قيادة كفؤ ومصممين، قال عند ذلك فإن الجهد العسكري للدولة يعني يتعرض للإخفاق. هنا بدأ بسرد جملة من الأمثلة، نتوقف هنا إن شاء الله تعالى للصلاة، وإن شاء الله باش أريد من أخونا إذا كان ستكون معنا بعد الظهر فتعليقاتك نبدأ بها بعض الظهر، إذا ما كان تكون يمكن نؤخر الصلاة ربع ساعة أو نصف ساعة. أو يوظفه سبب مشكلة لكل الثورات في أمريكا اللاتينية، أن هذا الجهاد المديني في مرحلة من المراحل انفصلت مصالحه وتصوراته عن الجهاد العسكري اللي في الجبل والأرياف. ليش؟ لأن الرجل اللي قاعد في المدينة ضمن ظروف يعني هو مفرح للأصل، عنده حدود لعقليته ولتربيته ولمصالحه، وشيئا فشيئا الإنسان بشر. لو تقول لشيخ أنت خليك في البرلمان وخليك في الأمة على فرض هذا جائز، خليك على تناول الدولة كذا وأنا في الجبهة في الجبهة، بنحضر الملاحظة من اللحظات اللي حصل أنه هؤلاء الناس اللي عم يناولوا بدأوا يأخذوا بعين الاعتبار مصالحهم وعدم إمكانيتهم على تجاوز ما عندك، فبدأوا يعملوا تحالفات مع الأحزاب الأخرى ويتصورون هذا شرط سياسي، لأن هناك فارق هائل جدا بين العقلية السياسية والعقلية. هذا هكذا في تكوين البشر في رب العالمين. عقول العسكريين هي هذا ما يزعى الأخصيين. في الآخر كل واحد يتفكر بآلية معينة، واحد يتفكر في المذاورات والمؤورات والمؤورات والمؤورات والمؤورات، وليس لديها ضوابط في المصلحة، وواحدة تفكر أهم فاصل بين العقلية العسكرية والعقلية السياسية، وهو فاصل مميت وفاصل أن العقلية السياسية معظمها صاحبة قيادة. الأهم والعقليات العسكرية معظمها جذري تغيير. يعني تأتي لرجل تقول له عندي هذا الحذاء، ايش رايك كيف احل المسلم في مسامير وافخ المي وكذا، ومباشرة تجد نفسك انا مسلم. واحد يقول لك روح طلقه، واحد يقول لك ارميش مباشرة. يعني هذا من مستوى التفكير في حذاء عاطل الى مستوى التفكير في دولة محطة. يا اما ترقع يا اما تغير. فعندما يكون هناك مؤسسات انت تطلقها حتى تقدم المقتل الذي يحصل، أن هذه المؤسسات المجموعها تريد أن تسخر العمل العسكري أن يكيف نفسه حتى هي تتابع مناوراتها فتنقلب الآلية. هي أجهزة وضعت لتخدم العمل العسكري، فتجد أن الطالب مطالب أن العمل العسكري يخدمها ويكيف نفسه معه. فإيش بتصير؟ تصير هذه الجمعيات المنتشرة في أوروبا تقول لك يا عمي ما تضربوا المدنيين الأجانب، لأن نحن وضعنا بدنا نحكي في حقوق الإنسان ونحكي في القضايا ونحكي، فما بناسبنا أن تروحوا تورطوا في المجازر، نحن إيش نقول؟ فصرت تتكيف معركة انت حتى تجي تتجاوز طلبات اصلا غير من هذه، وتصير اثير حاجات الاجهزة المدنية. انت تأتي لتقوم بعملية ردع. هذه حصلت عندنا في قمة الجهاد في بلوشتان، كان معظم الاخوان المسلمين خرجوا الى الاردن ثم خرجوا الى العراق. وهذه ان شاء الله ساشرحها في السلسلة السورية التي فضل انه عشناها بكاملها كما حصلت في امريكا اللاتينية. شوف نحن في بلاد الشام الاسلامية وامريكا في أمريكا اللاتينية حصلت نفس الفكرة، وهو الانشقاق في التفكير الذي حصل بين القيادات السياسية المشرفة على الثورة في سوريا وبين القيادات العسكرية الميدانية اللي تتكافئ. في لحظة من اللحظات رأت القيادة السياسية اللي في الخارج انه هي حتى تعمل تكاتف دولي ضد النظام تحالف أسد، لازم تعمل تحالف وطن. راحت عملت تحالف وطن، فدخلت الأحزاب الأخرى العلمانية في عملية استنفاح السياسي ضد حافظ أسد. فإيه صار مطلوب من المجاهدين في سوريا؟ صار مطلوب ينفقوا إعلاميا مع الخلايا السرية السبعة لحزب البعث المعارض. فصار تأتيك منشورات وأنت مجاهد بدك توزعها، مكتوب عليها حقوق الإنسان والحرية والأحزاب وما أدري إيش ومشيل عفلق وفصائل. صرنا نوزع منشورات مشيل عفلق. فأنا لما جيت مرة بدي أنزل حتى بعد حمادة بدي أنزل على سوريا مرة بالاتفاق مع الجهاز العسكري، قلت أنا كنت مقتنع بأن رئيس الجهاز العسكري كنت رحمه الله رجل مخلص جدا، قلت له بعد كل الذي حصل ممكن نجدد العزم وننزل مرة، ولكن على شرط أنا بعرفك أنت وأنت بتعرف أنا مالي بمن وراء أسم القيادات السياسية ولا أبيعهم، الحمد لله أن صار كل شيء بيني وبينهم موجود سلاح في الثلاثة الموجود أمور، ننزل نجهز بما يرضي الله وعلى ما نرى، إذا جاءت أوامر منهم نراها صحيحة نصدقها، نراها خطأ نصدقها، تقبل فقال لي نقبل. المعارض صعب علينا عليك، فلما اتصلوا فينا أسرعوا مباشرة، وهذه حصلت معي أنا شخصيا بعد حمل. مع ذلك حاولنا محاولة أخيرة، أرسل لي واحد من القيادة قال لي هكذا، قالوا لي أنت تعلم وكان خلافي الأساسي مع الجماعة الإخوان بعد ما كنت منهم وعضو في القيادة العسكرية العليا، هذا معروف حتى لله وللمخابرات. قلت له أنا أريد أمشي بسبب فساد القيادة، هذا عموم وله تفصيل، وبسبب تحالف الوطن مع الراسية. نحن ما فقال أرسلوا لي هذا الشخص وهو من مدينتنا، قالوا لي المراقب العام حسن هوادي أرسلني مرسول خاص لك وللمجموعة اللي معكم، تنزل على ما تعلم من القيادة وباعتراف منهج وتحالفات واتفاقياتها وببيعة شخصية للمراقب العام والقيادة القائمة، تنزل لا توقف على ما تنزل. فقلت له قبل ما أجي خلي بابك التفصيلات، جماعة قالوا لي تأتيني بنعم أم لا. قلت له أنا أسألك سؤال، قلت له الآن إذا أنا نزلت على هذا الاتفاق ثم أرسلتوا لي بيان من بياناتكم المشتركة مع التحالف الوطني هذه تقولي وزعوه، وأنا أوزع هذا البيان اللي يتكلم بالديمقراطية والأحزاب والاتفاق وحكم سوريا مختلط بعد هذا، فجاءتني طلقة هكذا طايشة وأنا فتيت، فتعتقد أنه أنا شهيد ولا قضيه على هذا العمل الجنوبي. فاصفر الرجل، أنا بعرفه أن ماضيه هو هذا الرجل كان ماضي في الطبيعة وهو من تلاميذ مروان حريري سابقا. فقال لي لا، إذا الأمر هكذا أنا أتوقف، لأن اني انا مقتنع ان الصحابة في الحرم. يقول انت عضو في السادة العليا. العضو في مكة التنفيذ. الواحد من 12 شخص قلت له تعتقد انه حرام وانت عضو في السادة تكلي على الناس. قال انا انزل على رأي الجماعة. قلت له تنزل على الأفعى الذي مخلوق في معصية خالد. انا ما موضوع الان. انت تنزل وما تنزل. قلت نعم ولا لا. فلما حفرت هكذا في جيسة فصار فصل هائل جدا بين العسكريين اللي جوا واللي جاي تديهم اشياء تتناسب مع النشاط السياسي اللي خرج عن المنهج وخرج ايش مشان يحيي نفسه مع النشاط السياسي. فالشاهد في الموضوع لما جيني هذه لا اقول له اذا بدك انتخابات هكذا نعم ام لا فروح اقول له لا. السلام عليكم. نزل لحالي فالشاهد في الموضوع ما صار الجهاد العسكري بده يكيف نفسه من اجل يوافق الارض. قد تفتتح جمعيات لحقوق الانسان وقد تفتتح مكاتب الاعلام وقد تفتتح مراكز ثقافيه ثم يصير مطلوب منك بصفتك مراكز لحقوق الانسان وكذا ان تنسق بعمليات المجاهدين ضد المدنيين الاجانب في بلدنا. ذلك كما حصل الان مع بعض الاخرى الجماعات بعد ما صار عندهم مشكله انه جماعاتهم مارست قتل على بعض المدنيين اللي موجودين في البلد راحوا ضغط عليهم او هم تبرعوا او يريدوا يسيجوا انفسهم بدع فراح نتبرئ من العمليه مع انه التنظيم تبناه. فهمت كيف؟ هذا من ضريبه انك تترك لك اذرع في الخارج فتتحول طريقتها في التفكير ويصير عندها ظروف غير ظروف الجماعه اللي مشيت. لانه بشر. فكما ان الاسير هو اسير السجن وضغوط السجن هذا اسير المحيط الذي هو فيه. فهذا من المطبات القاتلة لعملية اصطناع أجهزة الأدوار الأخرى. فإذا كان بالإمكان أنه يبقى هناك تحكم مركزي للمركز العسكري بهذه القضايا، إذا تتضارب سياسة واستراتيجية العمل العسكري مع مصالح الإغاثة ومصالح التعليم ومصالح الأرامل والقضايا، فيجب أن يكون عندك الاستعداد أن تخطف بكل هذه الأجهزة اللي عملتها برا وتستغني عنها ولا تغير أنت مخططات المركز العسكري. هذه أجهزة خادمة للمركز. لا يمكن ان تتحول القضيه خادمه لها. هذه مساله حساسه جدا انها هذه ممكن تخدمك جدا جدا جدا جدا وتحقق لك كثير من الفوائد، ولكن في لحظه من اللحظات اذا فقدت الضغط المركزي ستتحول الى عبء والى مقتل والى ناس يتخلوا عن المنهج ويتخلوا عن كل العمل ويورطون في ورطات شديده نتيجه ظروفهم ومصالحهم. ولذلك سنتعرف في كتاب تجربة سوريا إلى شرط أساسي من شروط حرب العصابات لم يمر معنا هنا بالكتاب، وهو وحدة القيادة السياسية والعسكرية المتمثلة في شخص القائد وفي الأمير يعني والقيادة التي حوله، هو يتخذ القرار السياسي والقرار العسكري ويقوم بالمناورة السياسية ويقوم بالمناورة العسكرية، ولا يكون هناك جهاز سياسي وراء الحدود أو خارج أظن تلك الملاحظة يتخذ القرارات العسكرية وجهاز عسكري تبع له برد برد سخن سخن يعمل شيء ويبتعد عنه عدة آلاف من الكيلومترات ما يستطيع أن يجيره. هذا بصرف النظر عن حالات القهر التي ألزمت كثير من القيادات أنه خرج إجباري. مش بإيده مش بكيفه مش هو صار نظيف خرج، ولكن هذا الخروج سبب شئنا ما بين الظاهرة غير طبيعية مرضية أدت إلى مشكلة. يعني كونه مضطر مو معناها ما في مشكلة. خروجه سبب مشكلة ان هناك مسافة بين القيادة الميدانية والقيادة السياسية للطرف، مسافة كبيرة جدا. فعند ذلك يجب، وخرجنا الان لموضوع ثالث نعود اليه بتفصيل، يجب ان تكيف هذه القيادات نفسها ان تصنع قيادة ميدانية لها هامش كبير في الحركة ولها طريقة في الادارة وجزء من القيادة الخارجية يتناوب على عملية الدخول والخروج بحيث يبقى له شيء من النفس الميداني في الجماعة، وأن تتحول الرموز التي لا تستطيع أن تتحرك إلى رموز خمينية تفارق عملية التأثير والإعلان والتبني والتأثير معنى وهكذا، وتبقى محترمة للحظة النصر يؤتى بها على خطة حتى النتيجة. أما مو معناها يمارس قيادته المركزية من خلال وجود غير ميداني في نفسه غير الآخر. هذا بالنسبة هذا أحلى المصائب التي أورثنا إياها موضوع حروب العصابات في بلاد أوروبا غير ميدانية. هذا الكلام موجز كل شيء منه يحتاج الى تفصيل. كل جاء به الينا انه يقول انه من المفيد ان يكون هناك هياكل سياسيه مدنيه تخدم الجماعه. فلازم نحن ما ناخذ هذه القواعد على علتها، لان هناك قواعد تناسبها فقط وهناك قواعد ما يعني ما تناسبها. انا ناخذ من هذا الكلام ما ينفعنا ان شاء الله تعالى. يقول نتابع يقول وإن أكبر عدو لحركات العصابات هو العزلة السياسية والعسكرية. العزلة عندما لا تسمع صوت في الشعب، تصبح مدان في عملياتك، متهم بالإرهاب، أصبح عندك سقوط. يعني لو عملوا استطلاع للرأي العام الساخلي تجد الناس الخارجي تجد نفسك محصور ومدان مختلف الشرائع. هذا اللي يسموه عزلة. لذلك بيقولوا مثلا عمليات في مصر أو كذا سببت عزلة للنظام. أصبح مدان، نظام عنده 60,000 معتقل من الإسلاميين، شيء 2,000-3,000 معتقل من مختلف الأحزاب. في عنده بطالة، في عنده مصائب، في عنده انتكاسات سياسية في انتقاط مع دول المجاورة. فبيقولوا هذه القضية أدت إلى عزلة سياسية. فبيقولوا أنه هذا الرئيس حتى يخرج من حالة العزلة السياسية قام بعملية جولة مثلا على الدول المحيطة لشرح الجهاز حتى يحاول يخرج من حالة العزلة السياسية. نقول أن اتفاقيات أوسلو سببت رغم النجاح العسكري للاستخبارات الإسرائيلية، ولكن سببت عزلة سياسية، عزلة سياسية دولية. فهو يقول أن أكبر عدو لحركة العصابات هو العزلة العسكرية والسياسية، وعلى التنظيم المديني منع هذه العزلة، كونه تنظيم ليس ملحق مباشرة الجماعة أن يكسر هذه العزلة. هذا الثلاث